بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين في عود تصح، نكلمكم اليوم عن عشب زهري ربيعي متوافر في هذه الأيام، ألا وهو البابونج. البابونج أو كما يقال بالشام البابونج، هذا العشب صيدلية كاملة في حالة إزهاره، في الحالة الزهرية لما يزهر بيبقى عشبة يعتبر صيدلية كاملة. هذا العشب مغليه بطريقة كشري زي ما بنقول، ما يتغلاش كتير، وإذا غليناه لازم يكون في غطاء عليه حتى لا تتبخر ما به من زيوت طيارة. مفيد جدا جدا كمطهر معوي ومنفث، يعني نافع لأمراض الرئة، مطهر للحلق والبلعوم واللوزتين، أيضا مفيد جدا في حالات القولون ومشاكل القولون عموما، صديق حميم للكبد والمرارة. البابونج في حالة غليانه بيوضع عليه ما يشبه القمع، بحيث أن البخار المتصاعد منه بيقبل عليه مريض الجيوب الأنفية أو حساسية الصدر ويستنشق هذا البخار، مفيد جدا جدا لحالة الجيوب، لالتهاب الجيوب الأنفية، وكذلك لحالة حب الشباب أو مشاكل البشرة ممكن أيضا أن يتعرض لبخار البابونج، مفيد جدا، جلسة 5 دقائق جميلة جدا ومفيدة جدا. كذلك البابونج، الثفل بتاع البابونج بعد الغليان بيأخذ ويوضع في شاشة ويوضع ككماد أو ككمادة دافئة على الآلام الروماتيزمية، مفيد جدا جدا جدا جدا. ماء البابونج أيضا تغسل به فروة الرأس، منشط لبصيلات الشعر، مقوي للشعر وينعم الشعر. البابونج نقول إنه صيدلية كاملة، مقوي للقلب، معين على الجماع، مريح، يعطي إحساس بالراحة، يعني لو بعد يوم من العمل الشاق كوب من البابونج محلى بالعسل أو بالسكر أو بدون تحلية، مفيد جدا جدا، بيعطي استرخاء للعضلات ومريح، وبالتالي نقول إن هو صيدلية كاملة. زي ما تكلمنا عن البابونج نتكلم أيضا عن خضار بيبقى متوفر في الأسواق في هذا الوقت من العام، زي مثلا الكرات، وهو أخو البصل، ولكن فيه ميزات ينفرد بها عن البصل. الكرات من مضادات الأكسدة المقاوم للأورام. الكرات الذي يعتاد على أكل الكرات بصفة شبه مستمرة لا يشتكي أبدا من ضعف جنسي. المعتاد على أكل الكرات بصفة مستمرة لا يشتكي من البواسير، يعني أمان من البواسير. الكرات مقوي للعظام بشكل قوي جدا جدا جدا، فنؤكد على الكرات كمقوي للعظام ومقوي عام وأمان من البواسير. ورائحته التي قد يشتكي منها، مش قد، ده أكيد بيشتكي منها الجميع، ممكن نحن نتخلص منها بصديق للكرات أو جار من الجيران الطيبين الملازمين للكرات، ألا وهو البقدونس أو الكزبرة الخضراء، بتمضغ بعد الكرات، بتزيل تماما تماما أثر الكرات كرائحة للفم منفرة. ونستودعكم الله، شكرا لكم، عودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.